بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة المصلون عمار بيت الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه في إطار سلسلة محاضرات الخاصة بالعيد الأضحى المبارك نفتتح اليوم الأول من هذه السلسلة الذي يوافق 9 من ذي الحجة من عام 1432 للهجرة الذي يوافقه 5 نوفمبر 2011 يتقدم الأستاذ بالعديس عيسى بن إبراهيم بمحاضرة بعنوان بركة صلة الرحم بركة في الرزق وطول في العمر فليتفضل مذكورا بارك الله فيك أيها الإخوة المؤمنون يا عمار بيت الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونشكره ونستعين به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به حق من عند الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من عبادك الواصلين ومن عبادك الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله صدق الله العظيم مشينا المقدم بارك الله فيه إلا رب سبحانه وتعالى جنى حقوق أول حق أين الحق رب سبحانه وتعالى إذ يتسول درس يوم القيامة أول من تسأل عنه يوم القيامة من ربك بتد الحق استشهد يا ربي سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك الدياس ما شكرا عز في تسلسل القرآن الكريم حق الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الوالدين بعد الحق ربي سبحانه وتعالى الدياس الحق الوالدين هل أحسنت إليهم هل بررتهم هل دعوت لهم بعد موتهم إلى غير ذلك ثم بعد ذلك أديس بعد حق الوالدين أديس حق الأرحام يطف يدي الحق الوالدين والأرحام ما تشكران سن كلنا أيها الإخوة الأرحام شين نتسمي استنظرت يعني صلة الأرحام يعني ترجمة حقيقية مرادفة لكلمة صلة الرحم أزديني دما قرس اللغة العربية بلغة يعني اللغة العربية صلة الأرحام ولغة من تنظرت أزدي ندم أزدي عند بات بكري سغادي نقضي الشر نوجباد تليك الطريق تسنسي في اللحن قال ناس أزدي الشر معناه قنت بعضه بعض ومنها اشتقت كلمة أزدي ندم معناه يزن بنادم أدي عادي زدي دمس ولي قطع دمس أدي عادي ما غزك تسلت توحديث معي دمس وصلة الأرحام أزديني دما يعني ولي نجهلت ماشي قارني دما يعني تعريفني دما كل ما تفرع عن أبيك وأمك عندي يعني ندي دما كاع لا يتفرع في بابك من جهة الأب سواء كان الأعمام أبناء الأعمام طبعا الإخوة الدسم بالدرجة لأنت أصل الأرحام عند الوالدين ثم يتفرع عنهم أي تماش استماش ثم بعد ذلك ما يتفرع عن الأب سببا من الأعمام وأبناء الأعمام وما نزل يعني غض وطن ومن جهة الأم الأخوال إدخاليش طروان إدخاليش طروة طروان إدخاليش وهكذا وما نزل أي مدينين الأرحام دي دم من ابن آدم نشيها السولين جهلي دمنا إنما نسيول في صلة الأرحام أزديني دما وربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم السيلية سجن الشان دزعلك الرحيم إذا منك الجعاد ربي سبحانه وتعالى في حديث قدسي إنا أنا الرحم خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي نشيد الرحمن الرحيم من أسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الناس وين اللي يعز غير في الرحيم يعز في ربي سبحانه وتعالى مش كان السن واشي اللي يقطع الرحيم ستلقس لا يظلم يمانس الناس وين اللي يعز الرحيم غير ربي سبحانه وتعالى خير غاز دي اسمه ونصغيري مش غاز يقن اسم يعني شققته بيغتيد مش غاد نبي قنشرة يعني تكماري تسلحليب ما غاد نبي مثلا تلسي تسلحليب يبي يزد ربي سبحانه وتعالى يا الرحيم إذا من ابن آدم يبي يسند يقن اسم من اسمه شققت لها اسما من اسمي ثم إننا فمن وصلها وسي يزد دمنس خطر أزديني دمن خطر يزهل ساعة سعادنا في قن حدة وحد الجامعة دمنس معاي دعميس معاي دخاليس مع طارواني دعميس مع طارواني دخاليس معاي تماس معاي ستماس دا وحدي أخسنتي خسيتن الصبر إلا ديني قن الصبر إلا ندزع علوك إلا يجولس يكتغغط الزع مش كدي عاد يتوصل لرحمس خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه قطيعة الرحيم ومتى تكثر قطيعة الرحيم في المجتمع إذا شعر أبناء المجتمع بالاستغناء عن بعضهم بعضا الشيطان أديت في مارس الثاني أديت في مارس زويت ومساون تورتو قال يعني السبينة بالليلة كرم استغني غفص واسقط دعاق والترق بغ أدي كل بغي في نتا وهكذا أدي سوال على هذه النقطة ثم ربي سبحانه وتعالى سأنزل القرآن الكريم سأنظر إلى صلة الرحيم أزديني دمن أدرقات الدي قرنت مع جلائل الأعمال مع يسموري لنديز على كغلب والذين يصلون من شين الأخ الكريم مارو والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل لحظة صلة الرحيم يصلون ما أمر الله به أن يوصل سبتا يقرن ونصفته يقرنت بعظائم الصفات يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب يقرن ربي سبحانه وتعالى صلة الرحيم بخشية الله والاستعداد ليوم الحساب إذا يقن حدي لن يتوصل للرحيمس يقن حدي لن يستعد يوم القيامة يقن حدي لن إيمان سيقواس ربي سبحانه وتعالى ولا يوضاس يقن والدوشتيم ولا يوضاس يقن الجاز دوشتيم مغ أطي المز متوالي ربي سبحانه وتعالى أدياس يقن والسن والسود العيد الشان إن شاء الله العيد ودي تقيم يقن الرحيم وتتاوض قاع عادي تتغاغط فولس وسي سي ولا سوال دا واحد يا سيقدر وسي وسي سي والكاع سيقدر وسي سي ولا سوال دوش تي ما تقدر ادي جاي العيد ني ديك يعني الوسيله مش كاد يعني قطيعه الرحيم يعني ادي جن دابر بينه وبينها ماشي لا يقن ربي سبحانه وتعالى جلائل الاعمال بصله الرحيم يقن ربي سبحانه وتعالى صفات الدنيئه صفات الشتمين بقطيعه الرحيم بسويني قطيعة الرحيم فهل تعسيتم إننا ربي سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم في الأرض وتفسدوا أن توليتم أن تفسدوا في الأرض الفساد في الأرض أدي تفديس كلش أدي تفديس الظلم أدي تفديس التعدي أدي تفديس كاع العبارة جامعة يقن معاشك تسلت كأنها ديك تسلت لن تزعلك تغضب ربي سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم إذن يقرن ربي سبحانه وتعالى صلة الرحيم بجلائل الأعمال سغت عاد توصل لرحامك كي تسدد بأعظم الأعمال الأعمال واستهنى ربما الشيطان أشي سهل صلة الرحيم قطيعة الرحيم بتقعش تدد مثل عميش ما دعميش استزوات يبتغ استزوات سغاس تزويت اللي تجي ديك العمل اللي ندز علوك خاصة الصلة المقرونة بالعطاء كل الصلة اللي نديس العطاء مقرونة بالهدية تزويت اس تيويدا سمعاش بالسين الخضرة تيويدا سمعاش بالسين كذا وكذا ضفقي راني مارد العيد تيويدا سمعاش بالسين ويسوم شتا تشي ليسوم الأرحام شتا تشي معاش ليسوم وهكذا يعاد أيها الإخوة الكرام صلة الأرحام ربي سبحانه وتعالى يشاسي قن الأجر اللي ندز علوك يغلب تلقس وسيوليس الأجر إلى ربي سبحانه وتعالى جيت في صلة الأرحام ثم صلة الأرحام ربي سبحانه وتعالى من الوسائل التي يعجل بها المثوبة في الدنيا قبل الآخرة وكذلك يعني الوزر في الدنيا قبل الآخرة إن مشينا الأخ الكريم مارو إن من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأله في عمره وفي أثره فليصل رحمه. سنت الصفات قاعد نغجو بلنا عليها قاعدنا نخسيت انت اين دبتا نخسدي عاد غير نغيت لي يغلب نخسدي عاد ربي سبحانه وتعالى غني طول عمرنا. هاتان الصفتان بتت لي تخسدت عاد تحوز عليهما ماديا اش نتيوش ربي سبحانه وتعالى وتنتي في ديقنون شان الا في صلة الرحيم. من احب وسيخص احب ان يبسط له في رزقه. والبساطة في الرزق أيها الإخوة العلماء وشين التفاسير يغلب ومن أحسن التفاسير أستوشن عند بتا وسيخص ربي سبحانه وتعالى أسيج تنمرت أيتليس. أولا أتوفق لو يتلي حلال أسيكلي قناعته لس أدي عاد يطلب الرزق بعفة النفس خطي بالله ما بالجشع ما كذا أسيكلي قناعته لس. ثم بعد ذلك أين غزس أنه يتلي سواء كان تفتت ما يغلب أسيج ربي سبحانه وتعالى تنمرت ديس تنمرت. خطر ليست العبرة بكثرة المال وإنما العبرة أيها الإخوة بالبركة التي يضعها الله سبحانه وتعالى في هذا المال. سأجعل عليك لدحلا ديس تنمرت ولا وتنجو من حساب ذلك المال يوم القيامة أين دون ديك للخيار نويتلي غادي كسب بنادم يعاد وسيخص ربي سبحانه وتعالى سوشا نويتلي. ثم من أحب أن يبسط له في رزقه إما ربي سبحانه وتعالى أسوش تفتت نويتلي مسحسي جدي سنمرت ماشي كان رقب لبعض ميدن اشرس الحركة تزعلوك توليتلي يغلب ولا ولكن ربي سبحانه وتعالى أسيش تنمرت يتليس أدي أود السيوض ماشي قارتهم زابط أي نويتلي إني أدي أود السيس أدي حج أدي سزوش طرواص أدي يعني يتعفف به على الناس. ثم بعد ذلك أسيوش معين ويكليني ما يسمى بالقناعة أدي عاد ديقن حدي لن قنوع سعيد وراض بما رزقه الله سبحانه وتعالى يشرح الله صدره لذلك الرزق أن يسيوش ربي ديني باركات تنمرديس يعني أسيوش الرزق المادي الكفاف والعفاف ثم أسيوش الرزق المعنوي أسي الشارولس سين القناعة سين ويكليني من شيء تغسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك كفاف يومي يتسول ربي سبحانه وتعالى سوشين لن أسيك فاسس خاتي لا غرس الملاير ما غرس تحونا ما غرسيت لي الجشع اللي بدا به لو أعطي واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث. وسيخص ربي سبحانه وتعالى سوشين ويتليو فليصل رحمه عاد يوصل دمس. ثم الخصلة الثانية ومن أحب أن يبصر أن ينسأ له في أثره أسيطور ربي سبحانه وتعالى العمرس وهل سيطور ربي سبحانه وتعالى العمر ستغيرية 30 عام أدي عاد أسياري 40 عام علمه عند ربي الغيب يستنتظر ربي سبحانه وتعالى وإنما أين العلماء نانتين دبتا أسيش تنمرت العمرس أدي عاد يدرك في العمر القصير ما لا يدركه غيره في العمر الطويل أين توني تنمرت العمر إلا بنادم ساعة ساعة أدي من 30 عام أدي الخير إلا نولدي تجيتي دباب 100 عام يعني ربما تجيك صدقة جارية تجيك علم ينتفع به أديج ذرية صالحة تدعو له أي تنيد بركة العمر يقوى سوسين أزدي الشيخ عدون رباتي رحمني الله يتصي مارو كلمات بهاي النت مش أزدي قنسي توت إنيس رباشي طول العمر تشيخ إنيس ويق قرموني عبارة والتقر خطر حتى الحيوانات ربي طولاص العمر إني رباشي اجتنمرت العمرات يعني صحا يصل عبارة إذن العبرة في العمر بالبركة تنمرت غاسي تجي حد نعم بتا يقن حد يعاش يغلب يعاش 80 عام 100 عام مع العمل الصالح خيركم من طال عمره وحسن عمله. إذن أين توني البركة التجارب سبحانه وتعالى وسيزدي دمس ومن منا لا يطلب هذا من يستجنغ للي يتمنى ربي سبحانه وتعالى أسيك ترايتليس أسيك تنمر طرواص أسيج تنميرت يعني يبسط له في رزقه خطي كذلك الرزق أيها الإخوة ربما نغلط منا يبسط له في رزقه يعني يدعى درسيك ليغلب قادر ربي سبحانه وتعالى أسيج تنميرت يقنحد الرزقس أسيصلح الذريت لأن الذرية رزق أسيصلح الزوج تس لأن الزوجة رزق أسيج لهنا العمرس يدعى دهاني أني مارو ليقيم داني تمسجدا للبعض مدني مارو أيها الإخوة لنشرن المشاكل واللي انت نزيد ادخ انت سبقن سنكت مشكلة قسنطينة، كت مشكلة وهران، كت مشكلة عنبة، وهكذا ربي سبحانه وتعالى والعياذ بالله سغسي تستنمر تقنحة العمرس أدي عادي تغار ليلة نهار وللتوض ولاد الحية سغسي تستنمر العمرس الوقت نتنزيلة إلى تنزيلة الوقت العيال السيلة مع العيال الوقت الحركة السيلة تحن التس يعطي ربي سيدي أسي تستنمر العمر أدي عود كلش أدي عود الدنيا أدي عود الأخرة. سأل الله أن يرزقنا هذه البركة. إذن الحديث يبها مليح أتنحفظ نحاول أتنطبق الشاد العيد الشاد العيد أتنطبق من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومثل مجتمع النانشيني مارو غرنا أصناف سوزديني دم غرنا صنف في القمة عندوني لن يؤمنوا بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من شين الرسول صلى الله عليه وسلم فليصل رحمه سل علامات الإيمان ربي سبحانه وتعالى واليوم الآخر يقن حد إلا نزدي إذا منس توصل الحمس غير نغاون الصنف موجود والحمد لله الترقيتيد يتوصل الحمس التسكت لمناسبة الأفراح أما الأقراح أما الحمس احتاجن أما طلبنت و أتزوجك لمدة طرزان توبر كامونية قالوا لي وضع بتيك يلا هصوت ولي وضع عميك أو يسند بتي لا بتوريني جماسيا وداسي تليفون ما غسيزني كتكردا ما غسيزني جن السلام أجيزني جن السلام قال لي تسلم غفش فلان بتتحتاج دي جيش رحمه لي أين دوني تسن في اللان نرجو أن يعم المجتمع أدي عم المجتمع رجالا ونساء يرجزن تسنان إلي جن الصنف اللان يتوصل الرحمس مسح بارد قال من سي من ميوت تورد عميك سي وزدغات السنف موجود السلهات لمدت بكل صراحة تنيني ديقن حدي لاني زوام عدو النيت وأعرف إنسانا غرسي كتبتي استزعلوكت إشاس ربي أخسني دمس غرس يعني الطروان نيت ماس وكذا تهدبتي نسن تزعلك العمر انتهتك الضعاصي هامي ويتوسي دا من مي الله غالب تحنوتي كل غالب ولي ويضغ الله غالب انتهن 80 عام ربي جسن مات العمر 16 شتي العمر ربما 30 ما تزيد ما تنقص وشغش الوقت لان البعض ميدن غرسني كتل بروديت قال هامي ويتوض لرحمت قال الله غالب عندي غادة في ميس الله غالب ونيو أقل ما يقال له أنه يحرم منس من أجر صلة الرحيم ولا ربما ديسك مناسبة توني العيد خاطر يلا باردية يسلم دي منس البرودية ليس سجوم درحام سيضادين الزاسن خاطي هو الذي يبادر أما ربما إلى التل إلى دينات وربما ولي خسروا لك التليفون لبتي اسمه الخالتي اسمه العمتي قال عيدكم مبارك السلام عليكم بالتتليد. هذا الصنف نرجوي الذي السنب اللي ليست السعادة في المادة خط السعادة أيها الأخ الكريم أتجدي من تجع أتجدي من تجع تحبون المال حبا جمع عدي زوام عد دنيت ألدي عودي لا درجة دي عدي العقل سلجدي سلابتي سلا خالتي سلا عمتي سلا السنة فقط ماني غسك تمصلحة بتا غسك تمصلحة العمي دي مصلحة مادية ربما سيزدر الزوج نضد جد ما طلعش نضد جد بتا شيء لشك تمصلحة مادية عام عامين ثلاث سنين والتوض وعندنا هذا الصنف لن تشتكاني زعلك انه من الرحيم الا يعني الركاني تمنى وغاسن داسن سلرحام نسنا دي ريح معاسن اسني تسبسكيتا عندي قتل روح اما غين وحشتني لن في ارض العمر والتفن كل قندي تشرغب الشلا يطلع موتوس موتوموبيل سما الله يزوى حد يسافر حد يزوى حد يسد وهكذا الوقت الا كان رقب ايها الاخوه تمتنت بالتتله التاوي. اذا ليست الحياه كلها جمع للماده وبناء وكذا الحياه روحانيات اتشردغ بالشاء نعم غبشاء نعمل كذا الا وسي تمديت غرس تقنش ريلا مبارك تمديت طاليزوا غادي يوصل قن الشيخ ما غادي يوصل الرحام سما كذا تمديت اتجات نوزدين اذا من غادي يوصل وكثير ما دي أشيني شوي توقع صنب التيكوت لو التقدير وثمت لو التقدير وهكذا السن ربي سبحانه وتعالى من الشغل جدرزني تليد يعني تركت في من تزور تزور لرحمتك. هذا الصنف الثاني اللي قرر إلا بارد يكتر الشباب يكتر الشباب نيمار والتغن بكلاموني الوطن وليت تغي الطاوة دي قن حدا دي عاد غسا سبقس سي العيدة العيد ولي رقب الرحمس ولا ربما العيدة بالظن وليت أشينا العيدة زعلوك معليش العيدة زعلوك خطر هامي خطر ولي تحركت دا من سولس إلا الصنف الثالث والعياذ بالله أين دي قن حدي اللان يعني ديس وزر قطيعة الرحم لله يعني مصمم على قطيعة الرحم أين دوني لن نعوذ بالله منه خطر إن الملائكة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم أين دوني لك أن تغرط غفس إلا يجوري رني لأن المصالح المادية المتضاربة بين الناس خاصة بين الأرحام سغد تسكت الميرات مغد يسكن نشرا وموني أترتك يكتلبون بما سكت العائلة رحت تفتني ماروشتين أقنا دي قل شرقي قن غربي وقد يعني نغسي قن الدرس الشيخ بيوت إلا يسي ولديس في عائلة يوضن 40 سنة والملاقين مع بعضهم بعض إن شاء الله نشيو التوض قعموني ولكن لا موجودة ونصنفوا كذلك المجتمع عنا سغد سنمارو إذ باب نتعشير المال يعني ميدن غاد وصلن جالسا يعني أصحاب لا لا لا لا الصلة مش كاد وصلن أصحاب الصلح خصوصا قلب التجارج فلان لا غرش يعني لربما 3 سنين 4 سنين والتملاقين حما كل تمليقة ويدي تيس والتملاقي قال الملاقة جاري فصن ربي وهذه كلمة سمعتها من أحد الأرحام وأن الملاقة جاري فصن ربي نعم التملاقين جاري فصن ربي لابد ما لا تقيم والتملاقين الأرحام يوم القيامة دملاقا وما يدريك وشنان يوم القيامة لعل الحق يكون له عليك وشن انت ضمنت باللي سغت ملاقي مجاري فاسن ربي سبحانه وتعالى ادي عاد الحق النك لماذا وتسرسو ديمنت لماذا لا وتجي دي قن الحل خاصة سغجدسن اهل الصلح والعقد قال حموليك لكان نسد ماشي كان نوصل جاروم اني ادي سيمارو العيدة نوني قال اي مارو يبدأ يعني يتسيليكسيونات الدار قال تدار توسنت والغريف الامر دي عاد يورث تلك العداوة لابنائه قال واس قطعتي يعمنو خطر جريدي كذا وكذا وازقطعتي كذا أدعى دمار يتوارث الأجيال تتوارث تلك العداوة وكان من الواجب العكس بتيك العداوة لا جريز عليك ماذا بيه ومدم عالتن أتطفانا إن عداوتني حتى لا تنتقل عدواها إلى الأبناء والبنات وليجي ماشي كان رقب جال بعض العائلات هذه العداوة تقع بينهم إذن لنا صلة الرحم دي قشرة واجب عليك أيها المؤمن إقنص الظلطة تشدوزوميت العمل تشيلا معلق بين السماء والأرض حتى تصل رحمك ماذا أنت تشحن الرحم تقطع الرحمك عملك متوقف السنغة لدمك توصل الرحمك يرفع الله سبحانه وتعالى رحمك ثم قلنا كذلك بأن مجتمعنا لك عن تعشاليس 3 أصناف من الرحم إليه قنوا عن الرحم وشعليته يعني توصل الرحمس إلا يقن نوع الرحيم بارد ربما إلا يقن نوع الرحيم التسكت العدوت جرس الشيطان أدي يحضر في السعد قلن لبعضهم أدي أسكال مثلا هامي تقطع عد الرحيمك لكي لا يزني دي أحموك بلا ما غير ديس حمو ليك لا السود العيد ما كذا حمو ليكي نسك أسمح غاس المغن ملقى أدي من ندمنا من المغن ملقى نمسامح وأين لن يعرض جار دجار أين دمي الدني لن يعزمون على القطيعة يتوي الدنية قال ويدي التيس واستيسا ويسيويل والسيويلة ولربما التسك المناسبات نقل العرس الممسني واس ما كذا ولا يصلها ولقضع ونيو تلقيس لا يقطع في منسق الأجر ورب سبحانه وتعالى لا ينظر إليه بعين الرحيم إن الله إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق خطر خلقنا ربي سبحانه وتعالى في الأزل يسن ربي سبحانه وتعالى ماشي غني خلق الزار في الأزل سيقدا كاع الخلق بنو آدم قامت الرحم تش الرحم فقالت هذا مقام العائد بك بت بالأجر نقل حدي لن أو الرحمة اللي تخلقت بت السجيد إناس ربي سبحانه وتعالى قال كذلك لك ثم قال الله تعالى ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ثم قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي فهل عسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا تقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم إذن أيها الإخوة نحن مقبلون على العيد، والعيد أنطلب ربي سبحانه وتعالى أغنتيوش بكل ما يحمله من معاني، وخاصة تسمياس عيد التزاور، عيد التراحم، عيد التغافر. ماذا بينا بتت ليكت القاطعة مغقت نار مشتعلة بين رحم، فلتصبح تلك النار رمادا، أي تفوتني لا تشعل جرين رحمني، نرجو ولا الشد العيد كلي قن السجنة هذه السر صغار طفولس. مهما كانت هذه القطيعة، انت القطعة من الرحم إلا يعني أجازها الله سبحانه وتعالى غير موجودة بيننا تماما. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من يقطع بابس يقطع سيدير قتي دي مشرك، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولكن الشيء مارو السبب القاطعة تتدفد مارو جار نرحام بتت السبب هامي التقيد أسباب تافهة شيطانية الشيطان وبركة قال ويدوسي والله ويدوسي واس قطع ويتيش واسني يسمع يقنوي ولا السماء عشرة وهكذا أدنرقى ديك القاطعة لن عمادها الشيطان الشيطان وبركة عاد نرجو ما إلا يقن السجن وكل تلاغرسك القاطعة جارس الرحيمس نرجو الشاء بشكر إن شاء الله تعم البركة هذا الوطن، لأن الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم سأغدين إن الملائكة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. نرجو لتقيم جن السجنة ولتوصل رحمس أو يتروتش معاش أبدأ قاعد عميش، خاصة أبدأ سميد دني اللان جارج ديسن الشيطان. يعني فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة يروون الحديث إن قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشزق ورجز الناس إن لي قرابة لغير قنيدا من أصيلهم ويقطعونني، نشيت تجا كل وسيلة نوصلة نصحنتني قطعني يعني يدبرون عني وأعطيهم ويمنعونني شتش غاسنتي عمرك ويتشني قنشرة وأحلم عليهم ويجهلون علي شي سوى الغسل غيره ولا وحدي تجي غسل إلا ندا وحدي نصحنتين يجهلون علي سمعني واندوشتي من وسن الرسول صلى الله عليه وسلم جسنا من كمل سنجار استهلن لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقابل السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إن يس الرسول صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت بتي لسي سنت تقرب فكأنما تسفهم المل أن بتت تشتم ترغين معنى الخيرت أدرنا الشرنصن، والله سبحانه وتعالى يرفعك عليهم ولا يزال لك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. ماذا الشيء تحسن درسن ماذا انت تسمح داسن ماذا انت تقطع داسن أين يختن ربي سبحانه وتعالى. ومن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيئا لله رزقه الله خيرا منه. خطري مار نشنيني للمجتمع النغي هل كان ضبتا بكري تغذي الشر قاطعته، لأن المجتمع بحاجة إلى بعضهم بعضا يتغ الشر هذه السر سيمانس مش كون ناس وشيوني ونادي ينفعوني إمارو هذا الشعور بالاستغناء ستوموبيلس تدارتس سريالس سدريتس تفتتني قنش راموني والله ما نبين له باللي راني محتاج له أديس نتا واسقطع قاع لا وجي مسلم من طبعه. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سيوت في مكة رغم الله الرحامس والجيني قن الشر والتجين ديس كان سن قريش قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم وأعمام الرسول وأبناء وعمام والجيني قن الشر أدين الجمسيوت في فتح مكة بعشرة آلاف مجاهد صحابي أدي جديس كلش يقل غرسن يشرد المتالين شنين مش كان السن ما شغل معامل الله عارحامنا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. مشينا ربي سبحانه وتعالى إن ياسن اذهبوا فأنتم الطلقاء رحت خلاص يسمح حسن قاع هل يموك زاسي قنشرة يكمل يشمرس ربي سبحانه وتعالى الشانس الرسول صلى الله عليه وسلم. والقصة اللي كان كسا عن تعاود استبهاد المقام ستنحكى في هذا المقام أسنعاود لأن في الإعادة إفادة قصة أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع ابن عمه يعني جنسيدا منس إلا ينفق عليه مصطح ابن أثاثة وني مصطح ابن أثاثة قال لك أنا تسلس القصص نعود مش كان بيسيس العبرة يعني نفقت ستسنيتس أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق عليه كان من أقاربه وكان من الفقراء وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الأغنياء التغي تشس نفقت تتشر يعني حادثة الإفك ما روى والدي عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله تيوسي السيولديس تيوسي كليديس التهمة السيولديس في عرضها وفي عرض أبي بكر هذا مصطح بن آثاثة ساس يوض الخبر لأبي بكر الصديق رضي الله عنه يوضاص باللي مصطح بن آثاثة السيولدي عائشة إن لعل ديس كذا لعل تجو كذا لعل كذا يحمق أبو بكر يوضاص في عرضه إن والله يعني تكمل غس وشكت نفقت بعد هذا اليوم ربي سبحانه وتعالى إيش إنه يتوضى نضي ونصر رحمنا العاقل يدوني لنجي اشتكل من تنكب المهم ضريد الله سغادي ضريد غفش ربي سبحانه وتعالى الرحيم تسمح أسمح جيمان شو تسلت جيمان شو ترقيبة تغاضى إيش كان الله وضن وصل رحمنا يزم كلمة تنسل عشر عشرين وتنسلي شران رقبت عشرين وتنرقيب مش كان الله وضن وصل رحمنا بتن عاد نتنقى تزدادين إلى رحمنا نزداد عداوة ونزداد قطيعة لربما المجتمع نغطى وديك الوقت الله وضن شلا غيرنا مجتمعات غيرنا ربما ديعود خمس سنين سمي وترقيب عمي سمي وترقيب خالي سمي كذا ربما في نفس المدينة حد لتسول بحد العياذ بالله الحياة المادية لك نزويص بتو تغذي بالحياة الروحانية النوض إلى هذا نعاد الحد ما يسأل على حد يمرض ما يموت ما كذا ويتسول غفص ولو كان دي دمنس عاد فلنعالج هذا المرض ما دمنا في بدايته أن من ربي سبحانه وتعالى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه إذن هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن يس ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم سين والتشع نفقت إن ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين أولي القربى الزاري بدسيس ثم دين ربي سبحانه وتعالى وليعفوا وليصفحوا أين دون الميزان غتوزن السيسي منت مع الرحمه اعفو واصفح نعم بنادم اسجاود الجنوي واصفر حامس القلب لحمه اذا ما تغيض يحمى ساعه نجاود الجنوي ولا غني غاط ولكن عداوته ربي سبحانه وتعالى يجس يقن الحد عندما تا الحد يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يوضج الجنوي واصفر رحمته بعد ثلاث ايام النار تصبح رماد لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بسم الله بك الرحمت سواء كان يوضع جديد قنويوان ما قنشرا ما كذا بعد ثلاث ايام شتي روح الميمان تتقد ولا حيا غير الشيطان اللي تجام عينوني مدني الله غرس حسن صله الرحيم خاطر دي وحديان خاطر تجاني منسن ورقيبا تجاني منسن والسلن تجاني منسن كذا تزدي قنشرا الميراث البيت المهم الفقد لرحامك وتفقد كل شيء الفقد لرحامك وهكذا إذن أيها الإخوة الكرام ليس قبل ناض يوم العيد الشد العيد نرجو أيها الإخوة أن يكون عيد ماشي نغنطرو تراحم وتغافر وتزاور أن نبدأ الزر نعفو عن أرحامنا وسيلا غيري معاسك العادة وتسر رحمك أتقطع غيسيمار ويدو غنية الشان إن شاء الله أين رحمني لا غير يسقى اسم عامين مطلته والترقيبة الشد بدي غسيس بتسنى باللي يكون أصدق ويملئ أسبدي السلام أسسنى أجغ الوسائل ورب سبحانه وتعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا إذا ندنا النية أن عاد كلنا رحم واحدة أن نوصل رحمنا ومن وصل رحمه وصله الله ومن قطع رحمه قطعه الله اللهم اجعلنا من عبادك الواصلين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربي أن يحضرون وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. نصل الشكر بالتقدير للأستاذ الفاضل بلعديس عيسى بن إبراهيم على هذه المحاضرة القيمة إذ بيّن فيها أن صلة الرحم من جلاء القربات إلى الله عز وجل وبيّن أن هناك ثلاثة أصناف فواصل لرحمه ومقصر وقاطع. نسأل الله أن يجعلنا من الصنف الأول ونحن مقبلون على عيد الأضحى المبارك وهي مناسبة لصلة الرحم. ونذكر بمحاضرة الغد للأستاذ إبراهيم بن بانوح مصباح والموسومة بعنوان أنظمة الأعراس والجنائز مراجعة وتذكير. ونذكر أن صلاة العيد فتكون غدا بإذن الله على الساعة 8 في هذا المسجد وسائر مساجد الإصلاح. ونشكر الأستاذ على هذه المحاضرة القيمة وبارك الله فيه.